بالله احكي لي وقول لي عن حسن القبة الخضرة اللي سرت قلبي وعقلي. يا راجع من السفرة بالله احكي لي وقول لي عن حسن القبة الخضرة اللي سرت قلبي وعقلي. اللي سرت قلبي وعقلي.